السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين، ودائما مع الباب الأول، وهو باب إخلاص، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأحوال البارزة والخفية. وكنا رأينا أمس ثلاثة أحاديث، فنواصل مع الحديث الرابع. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع الصحابة في غزوة، أن هناك رجال ليسوا معنا هنا في الغزو، هم في بيوتهم، ومع ذلك قال: ما قطع، يعني ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، لأن الذي حبسهم هو المرض، كما جاء في الحديث: من كان مسافرا أو مريضا كتب له ما كان يعمل صحيحا حاضرا، صحيحا حاضرا، هذا بماذا؟ بسبب نيتهم. وهذه هي مناسبة الحديث للباب، يعني لو لم يكونوا أو لم يكن لهم مانع من فعل تلك العبادة لفعلوها، وبذلك الله جل وعلا يأجرهم على ذلك. ثم قال: عن أبي يزيد، معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها. هذا الكلام هو الصحابي معن، اسمه معن ابن يزيد، قال: كان أبي، يعني أبوه يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في مسجد، وضعها عند رجل في المسجد، فجئت، يعني جاء معن ابنه، قال: فأخذتها. كيف أخذها؟ يعني هذا الرجل تصدق بها عليه، على معن، فقال: والله ما إياك، أو قبل ذلك قال: فأتيته بها. ثم معن رجع إلى أبيه بالصدقة فرآه، يعني يزيد عرف ما له، فقال: والله ما إياك أردت، أنا ما قصدتكش أنت باش أنت تدي هذه الصدقة، قال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب معن مع أبيه يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لهم ذلك، كيف هو أراد أن يتصدق فأخذها الإبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. هذا فيه دليل أن يعني المعن أو يزيد اللي هو الأب أراد أن يتصدق، رغم أن الصدقة وقعت في يد ابنه، إلا أنه يؤجر عليها لأن نيته كانت هي الصدقة. ويقول العلماء أن ابنه لعله كان ممن يستحقون ذلك. ثم ذكر حديثا سادسا عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة، سعد ابن أبي وقاص، يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، في العام يعني الأخير الذي قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني عام حجة الوداع، من وجع اشتد به. هذا سعد بن أبي وقاص يحكي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده، كان مريضا واشتد به الوجع، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مكة، يعني لم يكونوا في المدينة، يعني في حجة الوداع، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما فرق، بلغ من الوجع مبلغا، كأن ذلك المرض كان مرضا يكاد أن يموت فيه. قال: وأنا ذو مال، أي عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، عندي غير بنت واحدة تورثني، لا يرثني إلا بنت لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ما كيجوز نتصدق بثلثي المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تتصدق بالثلثين. قال: قلت فالشطر، يعني نتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. الثلث معليش تصدق به، ومع ذلك الثلث كثير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر، يعني لو تترك، لو كانت تخلي، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تخلي الورثة تاعك عندهم المال وأغنياء أفضل من أن تتركهم عالة، يعني ليس لهم مال ويتكففون يمدون كفهم للناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة، وهذا وجه الشاهد من الحديث. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أي نفقة؟ يعني ممن تجب النفقة عليه. قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، يعني اللقمة اللي تأكلها الزوجة تاعك، وبالطبع أولادك أو من هم تحت نفقتك، لو تبتغي بها وجه الله، قال: إلا أجرت عليها. قال: حتى ما تجعل في في امرأتك. وهنا تنبيه، يعني بالنسبة للإخوة الذين يعني يشترون ما يحتاج أهل البيت من المؤن وغيرها، يعني يستحضر الإنسان هذه النية أنه يفعلها لوجه الله، ورانا في باب النية، يستحضر أنه ينفق على زوجته وعلى أولاده، وكذلك يعني الذي ينفق على والديه حتى ينال الأجر. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. ثم قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني أنتم دروك راكم في الحج، جيتوا لمكة للحج، وغادي ترجعوا للمدينة، وأنا غادي نقعد، وربما تلاحظون أننا دائما في الهجرة. البارح تكلمنا عن الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كذلك حديث آخر: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لهذا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يضرب المثل بالهجرة. هنا قال: أخلف بعد أصحابي، يعني أنا هجرت من مكة للمدينة لله ورسوله، والآن جينا للحج، رغم أن مكة صارت دار إسلام، ومرضت فخشي أن يموت ولا يرجع إلى المدينة، فقال: أخلف بعد أصحابي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. هنا نعود نرجع وجه الله، يعني النية أن تكون لله. يعني قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. قال: حتى ولو ما رجعت المدينة، حتى ولو بقيت في مكة، هذا الزمن الذي تعيشه، يعني إنك إن تخلف فتعمل عملا، أي عمل صالح بشرط أن يكون لله، قال: إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعلك أن تخلف. وهنا تخلف ماشي معنى تخلف الأولى، هنا تخلف معناه لعلك أن تبقى، يعني تعيش ولا تموت، يعني في هذا المرض. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي حدث، انتفع به المسلمون، لأنه شارك سعد بن أبي وقاص، شارك في الفتوحات الإسلامية، فانتفع به المسلمون وتضرر منه الكافرون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني دعا للصحابة حتى أن الله عز وجل يمضي لهم هجرتهم. قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، هذا سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فهذا لم يمضي له هجرته. قال: يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. هذا الحديث متفق عليه. و ونكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نواصل فيما تبقى من الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا ويعيننا على الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.